إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله في السر والعلن، فإن تقوى الله سبحانه هي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الناس، لقد ظل العالم الإسلامي بأسره قرابة 1000 عام وهو متجانس متماسك، يشد بعضه أذر بعض ويأرز إلى عقيدته الجامعة كلما حدد كيانه خطر أو إذ لهم عليه خطر. ومنذ فقدان الأندلس وقع تغير رهيب، في حياته، وأخذت أرضه تنقص من أطرافها، ففقدت أقطار وأمم، وانتهكت محارم ومقدسات، ودارت راح الحرب على المسلمين حتى تداعت عليهم الأمم والشعوب، وتحقق فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فهذا هو الوهن، وهو سر الضعف الأصيل، أن يعيش الناس عبيدا لدنياهم، عشاقا لأوضاعها الرتيبة تحركهم شهواتها وتموج بهم كالخاتم في الإصبع، وتسيرهم الرغائب المادية كالثور في الساقية، يتحرك في مدار محدود فاقد الهدف معصوب العينين. وهذا هو الوهن حين يكره المسلمون الموت ويؤثرون حياة ذليلة على موت كريم، يؤثرون حياة يموتون فيها كل يوم موتات، على موت يحيون بعده حياة سرمدية. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. أيها المسلمون، إن السؤال الذي يفرض نفسه على واقع المسلمين هو: لماذا ولأي شيء لم نبحث عن أسباب تلك الهزائم والخسائر الفادحة بالأموال والأهلين والأوطان؟ هل أذكاها عوج خلقي أو خلل سياسي أو اقتصادي أو غش ثقافي أو انحراف عقدي، أو إلى مزيج متفاوت النسب من هذه العلل جميعا؟ ما هي المعاصي الخلقية والسياسية والثقافية التي ارتكبها أهل الإسلام فأصابهم ما أصابهم؟ يجب على كل منصف أن يبين ويوضح، وإن من المتحتم على أصحاب الألسن وحملة الأقلام ألا يقترفوا خيانات قاتلة في حق دينهم وأمتهم بتجاهل تلك القضايا، وليعلموا أنهم بتجاهلهم يؤخرون يوم النصر ولا يقدمونه. وإن اللجة التي تحمل بعض أولئك على تجاهل واقعهم في تلك القضايا تقودهم ومجتمعهم إلى الغرق، تقودهم ومجتمعهم إلى الغرق، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. فهل يرتفع شعار الإسلام وترفرف رايته في تحليل القضايا الإسلامية، أم تبقى تحت الرايات العمية لنبلغ بها القاع والعياذ بالله؟ أيها الناس، المؤمن الصادق لا يمل كثرة الحديث عن البثنة والهرتك، لأنها اليوم نقطة الارتكاز في ميدان الجهاد الإسلامي، وقضيتها حديث القضايا الإسلامية، وساحتها محطة امتحان وكشف لقوة المسلمين وغيرتهم على دينهم وأوطانهم وحرماتهم. وقصة البثنة والهرتك الدامية يختلط فيها الشجو بالرضا والتهنئة بالتعزية، رضا وتهنئة حينما يستحضر المسلم مرأى أولئك الأبطال الذين وقفوا في وجه الصليبية الحاقدة فسارعوا إلى ملاقاة ربهم، ودماؤهم على ثيابهم وأبدانهم لم ترفع لتبقى وساما فوق صدورهم يلقون به ربهم يوم القيامة. وشجو وتعزية حينما يقع ما يقع على مرأى من أهل القبلة ومسمع فلا يحيرون جوابا ولا يحيون ألبابا إلا من رحم الله. تقع أمامهم الحوادث وتدلهم الخطوط فلا يتألمون لمتألم ولا يتوجعون لمستصرخ ولا يحنون لبائس. والمشاهد من أمثال هؤلاء قساة القلوب غلاظ الأكباد حكموا على أنفسهم بالذلة وعلى مجتمعاتهم بالحقة، والمثقفون من هؤلاء يندبون ويلطمون ويتلقون المواساة والعزاء. والغرب الكافر الحاقد، والغرب الكافر الحاقد يخفض جناح الذل من رحمته وعدله المزعوم على دعم وتحصين منظمات عالمية لمحبي الكلاب وأصدقاء الحيوانات الأليفة، فتفتح الصوالين للكلاب ليقوم أخصائيون بقص شعرها وتزيينها وتعطيرها، فهي على الضد تماما من صوالينهم الدموية التي يقصون فيها شعور البشر ويحلقون أديانهم ويزينونهم بالأشلاء ويعطرونهم بالدماء. فليس مخبرا منصفا يخبرنا أو يسائل الغرب الحاقد أتكون الكلاب المكلبة أهم وأعظم في قلوب عباد الصليب من قطر إسلامي ضخم تأتوا عليه حجارة لئيمة فتقتل شيوخة وترمل نساء وتبيح حياءهن في فجور وتتاجر بأعراضهن في توقح وتتخذ من عفتهن إناء تلغ فيه الكلاب بلا استحياء؟ ولكن من يدري، لعل هناك نسبا وصهرا جمع بين الغرب الكافر وبين الكلاب، فهم يعنون بشؤونها عناية منقطعة النظير في حين إنهم لا يقيمون وزنا للملايين من البشر. سبحانك يا رب، رحماك يا رب. أيها المسلمون، لقد أقام الإسلام مجتمعات المسلمين على أركان ثابتة ودعائم راسخة، ومن أهم هذه الدعائم أن يتحقق بين أبناء المجتمعات المسلمة روح الإخاء والتضامن، فيأخذ القوي بيد الضعيف ويشد المقتدر من أذر العاجز، ويمكن لكل مسلم منصف أن يحكم على المجتمعات بالخير والصلاح إذا رأى الضعفاء من بني ملته تتسلل إليهم المحن وتتوالى عليهم الأتراح حديثة، ويرى مع ذلك الأيادي الإغاثية تحميهم عن أن يضيعوا وسط الزحام أو تدحقهم الأقدام أو تصبح أعراضهم نهبا مقسما بين الخونة واللئام من سفلة الناس وشياطين البشر. إذا رأى المسلم ذلك جليا في المجتمعات المسلمة فليشهد لها بالخير والصلاح، وإن لم يرى ذلك فإن على قلوبهم العفاء. إنه لمن الواجب على المسلمين بعامة أن يبحثوا في كل مظنة ضعف عن سبب قوة، ولو أخلص المسلمون المجاهدون في تلمس ذلك وتطلبه لطار الضعف قوة، لأن الضعف قد ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله بعنايته ورعايته. فإذا قوة الضعف تهد الجبال وتحير الألباب، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. سمع معاوية رضي الله عنه أن رجلا من أعدائه شرب عسلا فيه سم فمات، فقال رضي الله تعالى عنه: إن لله جنودا منها العسل. إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف أو السكوت عليه، بل هو دعوة إلى استشعار القوة حتى في حالة الضعف، ودعوة إلى التدثر بالرجاء والأمل وحسن الظن بالله حتى في مواطن الشدة واليأس، ودعوة إلى بذل الجهود في كل حالة وعلى أي وضع كان، ودعوة إلى اليقين بأن الله قادر على أن يجعل من الضعف قوة ما دام الإنسان يجاهد قدر استطاعته. وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانعه. وبذلك ينتزع المسلمون من ضعفهم قوة تحيل قوة عدوهم ضعفا، وينصرهم الله نصرا مبينا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. عباد الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وتلين أفئدتهم أفقدت من حجر؟ ألا يكلف المرء نفسه تحريك جفنيه وفتح عينيه ليرى صرع البؤس والتشريد وضحايا الظلم والعدوان والفاقة ماثلين أمامه في غير ما سبيل؟ ألا يرى ذلك فتأخذه بهم رحمة الإنسان؟ كيف يستطيع أن يهنأ صاحب الترفه بطعامه وشرابه؟ بل كيف يدلل صبيانه وبناته؟ وكيف يضاحك عياله ويمادح أهله وهو يرى في البثة والهردد صبية مثل عياله براء ما جنوا ذنبا، أطهار ما كتبت أيديهم إثما، يبكون من الحيف ويتلمضون من الجوع. أفلا يكون للمسلم السهم الراكح والقدح المعلى في العطف على إخوانه في الدين وفي كفكفة دموعهم والمدح على رؤوسهم؟ أولا ينظر المرء إلى إخوانه تحت سيطرة الصلب الحاقدين؟ أولا ينظر المسلم إلى سقوفهم وقد وقفت، وإلى الجدران وقد نزلت، وإلى الغرف وقد استاقطت، وإلى الجبال وقد سالت حمما من القنابل والشظايا، وإلى الأودية وقد امتلأت لثثا وهاما وغدت أباضح، وإلى اختباء المضطهدين في البلود وما تكاد تمنع عنهم بردا ولا بللا؟ أولا ينظر المسلم إلى من خرج من ساكنيها فرارا منها حين لم تعدوا دورا ولا منازل، وإنما صارت سيفا وأشلاء، يقف البستي أمامها مفتوحا ولسان حاله يقول: سقوف بيوتي صرن أرضا أدوسها، وحيطان داري رفع وسجود. إن القرآن الكريم يعطي الإنسان درسا لا يجحده، لأنه مأخوذ من صميم الحياة ولباب الواقع المتكرر. يقول تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن القرآن هنا يمس شغاف القلوب ويهز أوتارها هزا، ويدفع الناس دفعا إلى تصور ذريتهم الضعيفة المكسورة الجناح تنهشهم أفاعي البشر وتفتك بهم ذئاب الكفر. فقد تدور عليهم رحى الأيام والأيام قلت، فيصبحون لا حول لهم ولا قوة، يطمع فيهم الطامع وما من نصير لهم ولا مدافع، والجزاء من جنس العمل. أيها المسلمون، عندما يستشري الشر ويطغى الفساد لا مندوحة للمسلم عن أن يدرأ الشر ويقمع طغيان الفساد بكل وسيلة، وإن من تلك الوسائل المتاحة المال المسلم سريان الحياة. إن المال الإسلامي طاقة مهدرة تحركها بنوك الغرب ومصارفه، مليارات الأموال طابعة في تلك البنوك، ماذا يفعل بها المسلمون؟ الشعب البوسني يستغيث ولا مجيب، أكلتهم ظروف الحرب المدمرة ولا من يغيث. والبعثات التبشيرية النصرانية متخصصة في سرقة العقائد من أولئك العراة المفزوعين. وإننا لنتساءل أين المسلمون؟ حكومات وشعوبا. ومن رعى غنما في أرض مزبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. جاء الذئب فرعى الغنم لأنها ليس لها حارس، ليس لها راعي. ما السبب وما الأمر؟ أمة غافلة، والغرب الحاقد لا يحمي المغفلين. لقد دقت ساعة الخطر وبلغ الشر مداه، فلم يبق في القوس منزع ولم يعد للصبر مجال على عمل تسوية سلمية. فتاريخ الغرب سلسلة إجرام، حملات صليبية لا تعرف السلم ولا الموادعة. فالبدار البدار، عباد الله، للجهاد في سبيل الله بأموالكم، لتجهيز المضطهدين الزائدين عن حياض الإسلام وفي أوطانهم. وإن كتاب الله سيدل دلالة واضحة على أن الإنفاق والبذل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله في طليعة أعمال البر التي وعد الله عليها بالجزاء العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا بحمد الله نعيش منجازا من القتال وأهواله والحروب وبلاياها، وما لنا عدو يحاربنا وما عدونا إلا من يحارب إخواننا في الملة والدين. وارتضوا لهم أن يجوعوا ويعروا، فأرهقوهم نهارا وأوحشوهم ليلا. والذي ينبغي على المسلمين بعامة أن يقفوا مع إخوانهم المستضعفين ويكونوا لهم سندا وعضدا، وأن يقيموا العدل في وجه التهاون، والشدة في وجه التراخي، والقدرة في وجه العجز. وبذلك كله يصبحون شركاء متعاونين متأولين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإن الواجب على الأمة المسلمة ألا تعظم الدينار والدنيا، لئلا تستعبدها المعالي المنحرفة بالنظرة للمال والحياة. فيكنز الغني مالا ويكنز الفقير عداوة. وليعلم الجميع أن العزة في الإسلام بإنفاق المال لا بإمساكه، وفي بذل الحياة لا في الحرص عليها، وفي اعتبار الغني ما يعمل بماله لا ما يجمع منه. هذا هو الإسلام الذي غلب الأمم، لأنه قبل ذلك غلب النفوس والشهوات. وفي ظل هذه الظروف الحالكة يقيض الله نفوسا سوية في أقطار شتى، تشد من أزر المنكوبين، وفي مهبط الوحي ومنبع الرسالة على مستوى المؤسسات والهيئات الإغاثية يشرف عليها ولاة الأمر في هذه البلاد، وفقهم الله للهدى والسداد. تعد بارقة عمل ومنطة تفاؤل بأن في الأمة خيرا ينبغي أن يزكى على كافة الأصعدة، إعلاما وصحافة وهيئات ومؤسسات. ولن تذهب تلك الجهود سدى إذا حسن العمل وخلص القط. فعليك أيها المسلم أن تساهم بما تستطيع لتكفل يتيما، أو تجير تكلا، وتؤوي شيخا، وتستلف شابا، وتستر شابة، وتؤنس مستوحشا، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان قليلا، فإن القليل بالقليل يكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وإننا لنعلم أن في الموسرين محسنين